لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت الله سبحانه وتعالى يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عقدوا خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبيت في بيته هذه الليلة وأنه عليه أن يهاجر. وبذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وكلمنا في المرة السابقة عن أن كثير من الأنبياء هاجر، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته مختلفة. إن الأنبياء لما هاجروا هاجروا مع الأقوام، يعني سيدنا موسى هاجر بقومه، سيدنا نوح ركب في السفينة مع قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر مع قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هاجروا الأول، وهو الوحيد اللي الذي تخلف حتى يقيم أمر الله سبحانه وتعالى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أعلى درجة من درجات العبودية، أعلى نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، من الصبر، من التوكل، من البذل. إن الناس كلها لم تتحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد بيعة العقبة الثانية وهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق استأذن أن يهاجر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، يعني أبو بكر عدة مرات خلال الثلاث شهور اللي هم ما بين ذي الحجة اللي هو موسم الحج، وبعدين خلص ذي الحجة وبعدها بدأ محرم وبعدها سفر وجاء ربيع، وأبو بكر الصديق يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن للصديق، حتى أن للجميع هاجر ولم يبقى إلا آل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه، زوجته ماتت والنبي أبناؤه موجودين، زوجته اللي هي خديجة رضي الله عنها ماتت، وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم معه اللي هم أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة وعبد الله والقاسم، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم معه. أبو بكر الصديق موجود هو وأبناؤه في مكة، والباقي كله هاجر، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، مجموعة قليلة جدا ممن هم دائرة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، يعني الناس القليلة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. الباقي كله هاجر، كله سافر. حتى قررت قريش أن يؤذوا أو يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم قرروا إنهم عملوا ندوة وقالوا إحنا نحاول نحبسه، طيب نقتله، طيب نخرجه. ومعنى إن هو يخرجوك مش معناه إن هو بس هيطردوك، ده يطردوك ويمنعوك انك ترجع تاني. يعني معنى ان هو كلمة يخرجوك معنى ان هو انه هيخرج ولن يستطيع ان يعود مرة اخرى. فأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ان يهاجر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم دون كثير ترتيب. الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كانش مرتب الموضوع حاجتين: الحاجة الاولانية المنهج أو السير الذي هاجر به النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة الثانية هي نقطة تخليف النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مكانه لسداد الأمانات. لأن هو لو كان مرتب كان بسهولة خالص أن هو كان يدي الأمانات قبل ما يسافر. يعني أنا عارف أن أنا مسافر كمان أسبوع وفلان عندي له أمانة، وفلان حاطط عندي وديعة، وفلان يعني لا يأتمن أحد على شيء إلا أنا. فكان ممكن قبل ما أنا أسافر، وأنا لو أنا عندي ترتيب، إن أنا كان ممكن أسد هذه أو أرد هذه الأمانات قبل السفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمانات بنفسه. ليه؟ لأن أمر الهجرة جاء مفاجئا للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه كان لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكان ذلك إذان بأن تعلم مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر. لذلك نبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب فجمع بين المصالح. نبي صلى الله عليه وسلم هاجر وخلف علي بن أبي طالب إيه مكانه. وتكلمنا عن بطولة علي بن أبي طالب وقوة علي بن أبي طالب. إن تخيل كده واحد بيقول لك أنت هتنام النهاردة في البيت مكاني، فهبات في البيت مكانك ليه؟ يقول لك والله في ناس جاية تقتلني فأنت مفروض تبات مكاني. طب يقتلون انا بقى، يعني هو انا هبات مكانك على سريرك ده معناه ان انا اللي اتقتل. وشجاعة علي بن ابي طالب، فداء علي بن ابي طالب، قوة علي بن ابي طالب، وحب علي بن ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، امتثال علي بن ابي طالب وثقته في امر الله. نبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لن تضر، يعني موضوع انك انت هتضر ما تخافش ما حدش هيأذيك. فنام بالفعل علي بن ابي طالب في هذه الليلة، هذه الليلة العظيمة، في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت قبائل العرب، كانوا 11 قبيلة. يعني عارفين قصة يوسف لما اجتمع عليه اخوته 11، ان هؤلاء اجتمعت عليه 11 قبيلة، من كل قبيلة فتى، ووقفوا امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدوا ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورمى عليهم التراب، وجعل الله سبحانه وتعالى عليهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة، فلم يروا شيء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، خرج ليلا مع الصديق، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في اتجاه الشمال، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في اتجاه الجنوب. روى البخاري والطبري من حديث ابن اسحاق انه عندما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم وامر بالهجره جاء متقنعا الى منزل الصديق في وقت لم يعتد ان يزوره فيه. تكلمنا في يعني في منتصف هذا الحديث او في المره السابقه عن نصف هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بكر الصديق و أخبره بالهجرة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حدث بقى في هذه الليلة، نبي صلى الله عليه وسلم خرج فترة طويلة، مشى النبي صلى الله عليه وسلم عدة أميال، يعني تقريبا 10 كيلو أو 9 كيلو أو 7 كيلو، 5 أميال تقريبا، حتى ذهب إلى جبل، جبل ده اسمه جبل ثور، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد الجبل وأبو بكر الصديق معه. صعود الجبل الآن اللي عايز يصعد الجبل تقريبا بيصعد الجبل في حدود 2 ساعة، يعني عشان يوصل للغار بياخد 2 ساعة طلوع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الصعبة انطلق صلى الله عليه وسلم وصعد الجبل. نوع عنده كم سنة؟ عنده كم سنة؟ 53 سنة، 40 سنة دعوة و13 سنة في مكة، عنده فوق يعني تقريبا 53 سنة. أبو بكر الصديق في نفس السن، أقل سنتين، يعني 51 سنة، يعني 2 كبار في السن، يعني مش صغيرين، مش شباب، هم شباب القلب، لكنهم إيه؟ واحد عنده 50 سنة، واحد عنده 53 سنة، واحد عنده 51 سنة، وهم يصعدون على الجبل. مين اللي عنده معلومة عن المكان اللي هيقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ محدش عنده معلومة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومحدش عنده هذه المعلومة. مين اللي فقط يعرف هما فين؟ الناس اللي لها وظيفة. مين اللي له وظيفة في الموضوع؟ واحد هيأتي بالأخبار اللي هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق، يبقى ابن أبو بكر، وعامر ابن أبي فهيرة اللي هو راعي الأغنام اللي بيجي معاه غنم يمشي وراء ابو بكر وراء عبد الله بن ابي بكر الصديق حتى يمحو اثار عبد الله. يعني عبد الله بن ابي بكر هيطلع الجبل 2 ساعة وينزل الجبل 2 ساعة. وظيفه عبد الله بن ابي بكر ايه؟ وظيفته ان هو ياتي بالاخبار من مكه ثم يصعد بها للنبي صلى الله عليه وسلم. هيعمل الكلام ده امتى؟ هيعمل الكلام ده بالليل، يعني هيفضل طول النهار عايش في وسط السوق او قاعد جنب الكعبه يسمع الاخبار. ده مخابرات، ده وظيفته ان هو بس ايه يعرف اللي بيحصل في البلد. وبعدين الناس هتنام بالليل وهو هيمشي بالليل، هيمشي يروح فين؟ يوصل عند الجبل، يجي عند الجبل يطلع الجبل 2 ساعة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق بما يحدث ثم ينزل. اثار الاقدام هتبقى واضحه، لازم حد وراه يمحو اثار الاقدام. فكان راعي الغنم اللي هو راعي ابو بكر الصديق هيمشي يرعى بالغنم. راعي الغنم الغنم بتمشي كتير وغنم كتير جنب بعض، فاثر الاقدام بعد الغنم يستحيل انك تعرفه. يبقى عامل يمحو الاثار، يبقى عامل عارف المكان، مش عارف بالظبط هم فين في الجبل، لكن هو عارف ان هم في هذا الجبل. اسماء بنت ابي بكر الصديق تعرف مكان الغار. ليه؟ لانها ستحمل الطعام. ليه اسماء ست؟ عمر ما حد ممكن يشك في اسماء. واحده في الشهر السابع، واحده في الشهر السابع بطنها كبيره، ممكن تولد في ابن سبعة على فكره. فمساله ان حد يشك ان اسماء بتخرج بالليل تحمل الطعام مش ممكن يحصل. وانظروا كيف كان هؤلاء يتحملون المسؤوليه، يعني بنت في اول جوازها في الشهر السابع ومتحملة مسؤولية انها تحمل الطعام وتصعد به الى الجبل، ساعتين طالع وساعتين نازل، يعني بالنهار وتطبخ وبالليل طالع على الجبل. ومسألة ان هم عارفين او مسألة ان هي في خطر، خطر شديد جدا، لان الموضوع مقصود. يعني مكة لما عقدت الاتفاق على قتل النبي صلى الله عليه وسلم واقتحموا في ليلة الهجرة، اقتحموا تاني يوم الصبح البيت ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، جن جنون مكة، هو راح فين؟ وقرروا ان هم يعقدوا يعني عدة اعتبارات او عدة اوامر وراء تعليمات كده وراء بعضها البعض. اول حاجة ذهبوا الى دار الصديق. ليه؟ يبحثوا عن الصديق. عندهم كان في تقليد، التقليد ده مش هينفع يتخطوه، ان البيت ما فيش فيه راجل، فمش هينفع يقتحم البيت وما فيش فيه راجل، فهنعمل ايه؟ فلابد ان يعرف ابو بكر موجود ولا لا جوه. مين اللي ممكن يعرف منه؟ ابو بكر اللي هو مين؟ ابو قحافة، وكان رجل اعمى. فدخل ابو قحافة الى بيت الصديق يسأل عن الصديق. فالصحابة أو أبناء الصديق اللي هي أسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر، قالوا له أنه سافر أو أنه خرج ليس موجود. فعلم أن الأمر إيه؟ تأكد، عرف أن ابنه إيه؟ خرج. وكان لأبي بكر الصديق مال، وقد أخذ معه ماله كله. فقال أبو قحافة: ترككم بلا مال؟ قال لهم: وسبكم وما سبش فلوس؟ فأرادت ابنة الصديق أسماء، هذه البطلة اللي هي ذات النطاق أو ذات النطاقين، أن تسكنه. فجاءت بحصى فوضعته في كيس، ثم وضعت عليه رداء، ثم وضعت يد الرجل على إيه؟ على هذا الرداء، وقالت: لقد ترك لنا مالا كثيرا. هو وحطته إيه؟ حطت إيده كده، فالرجل حسس لقى شوية إيه؟ حجارة، هي قالته دي فلوس، فاطمئن. أبو جهل لم يستطع، في رواية رواها ابن كثير وغيره، لم يستطع أن يتمالك نفسه، فتخطى التقاليد ودخل إلى بيت الصديق وسأل أسماء: أين أبو بكر؟ فلما لم تجب ضربها على وجهها، ضرب واحدة متجوزة، جوزها لو عرف، وكان زوجها ايه في التجارة في الشام، مين زوجها؟ زبير بن العوام. الزبير لو عرف ان مراته ضربت هيجي يفلق دماغ ابو جهل، وكان قويا شديدا لا يهاب احد. زبير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنها الزبير بن العوام. وكان الزبير يركب الحصان ورجله على الارض، يعني كان طويل لدرجة ان هو يركب الحصان كأنه يركب عجلة صغيرة، ما كانش عنده وكان قويا، يعني كان الصحابة يقولوا للزبير في المعارك: احمل ونحن وراءك، فقال: لا تطيقون. جيش المشركين قدامهم والزبير كان بيقاتل، فكان يقولوا: احمل ونحن وراءك، يعني ادخل انت اقتحمنا، ان احنا مش هنعرف نقتحم الجيش ده، فحاول تعمل ثغرة في الجيش. فقال لهم: انا هقتحم بس انا عندي مشكله، مش هلاقي حد ورايا. قال: لا ما تخافش احنا وراك. فكان كالسهم يدخل من أول جيش المشركين إلى آخره ثم يعود ولا يجد أحد وراءه، ما من موضع في جسده إلا وفيه طعنة أو ضربة برمح حواري النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل في رواية أنه ضرب أسماء على وجهها فوقع قرطها لما اغتاظ من أنه لم يجد أبو بكر الصديق. ثم اعتقل علي بن أبي طالب، قال لهم ده بقى تهولي. علي بن أبي طالب كان عليه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه بضع ليالي وترك عليه لأنه لم يجد عنده معلومة هتعمل بيه. في نفس الوقت بنو عبد المطلب وبنو هاشم علي ابنهم هو مش هيعرفوا يتخطوا، أو أبو جهل لن يستطيع أن يقاوم أنه يؤذي علي بن أبي طالب، فترك علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء تصعد شقت يلو النطاق الثوب الذي يلبس ومن على الوسط، فشقت نطاقها وكان مزدوج فقطعته وجعلت فيه الطعام والشراب ولفته ثم ربطته في وسطها، وكانت تصعد الجبل حتى تأتي أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي إليهما بهذا الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في طريقه إلى الغار يمشي مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو أنت ليه بتمشي مرة قدام ومرة ورا؟ فقال إني أخاف أن يأتي راصد من الأمام أو طالب من الأمام أو راصد من الخلف، يعني لو جه واحد بيضرب بالسهم من بعيد أو بيضرب برمح من بعيد أكون يجي في أنا ولا يأتي في النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعجب أن هذا الذي فعله الصديق لم يؤمر به، لكنه حب، لكنها تضحية. إن اللي بيحب يا جماعة بيعمل حاجات محدش بيقول له اعمل كذا، يعني هو من نفسه بينطلق، هو من نفسه بيجتهد، هو من نفسه عنده مشاعر بتحركه. إن أبو بكر الصديق يقف مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجبل وظل يصعد حتى وجد غارا وأراد أن يدخل فيه، وكان الصبح كاد أن يصبح، يعني كادت الشمس أن تشرق، خلاص إحنا طول الليل ماشيين والصبح بقى الصبح النور الناس بتشوف الصبح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الغار فأراد أن يدخل إلى هذا الغار، فإذا بالصديق يقول له يا رسول الله انتظر حتى أستبرئ. قال له استنى لحد ما أنا أدخل أكتشف، لو في حية تلدغني أنا، لو في عقرب يجي علي أنا، لو مقفول أنا أقول. وكأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، هو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق ده يا جماعة مش واحد عادي، أبو بكر الصديق ده واحد من كبار القوم، يعني لو على على على أيامين احنا ده الملأ من القوم، ده من أكبر 10 وظائف، يعني رئيس وزراء، مش حد قليل في مكة. ان هو يمشي بنفسه يعمل ده، ان هو يعمل خادم او حارس، وسنرى الآن كيف أنه كان يوطئ الفراش، يعني يقعد مع نفسه كده يمهد الحصى ويشيل الحصى الكبير ويخلع رداءه ويضعه حتى ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين بيغير معالم الشخصية، إن الدين بيغير خريطة التضحيات، إن الدين بيغير خريطة الأولويات. الهجرة إعلان، الهجرة إعلان، إعلان أن الدين سينتقل من مرحلة إلى مرحلة. والله سبحانه وتعالى لما خاطب هؤلاء الذين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة في عدة خطابات في كتابه الكريم، سواء في الإسراء أو في الزمر أو في العنكبوت أو في قصص هؤلاء الذين هاجروا، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بآيات يعالج فيها نفسية هؤلاء ويوضح لهم ثواب هذه الهجرة. أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا أماما وخلفا، معه ماله، أبو بكر سخر كل حاجة معاه حتى تستمر أو حتى تنجح هذه الهجرة. خرج ليلا إلى غار ثور، مكث في الغار ثلاثة أيام، واستأجر دليلا ماهرا خريتا عارفا بمسالك ترك الصحراء يقودهما إلى المدينة، وهو عبد الله بن أرقد أو عبد الله بن أريقد، وكان مشركا. استكتماه الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده الثالث اللي كان عارف، قال له موعدنا امتى؟ موعدنا يوم الاثنين، النهاردة ايه؟ الخميس، هنصبح جمعة، عدي سبت وحد، حد بالليل تجيلي، هنطلع الاثنين، هتجيلنا فين؟ هتجيلنا تحت الجبل. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم واستكتمه الخبر، لكن الخبر تسرب. بعد كل ده، بعد كل الاحتياطات الأمنية دي، قريش عرفت. قريش أعلنت بعد استجلاء واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر دية، قالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا، قالوا اللي هيجيب محمد حي هياخد 100 جمل. والناس فقرانة، تخيل كده، انت بيديك هدية، عاملين مسابقة ويتم الاعلام في كل مكان، من يأتي بمحمد او يدل على محمد حيا او ميتا. هو الموضوع كان خطير قوي، خطير جدا، خطير بمعنى ان الشيطان يفهم ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وان خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى دار اخرى معناها معركة شديدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا ليستريح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليتم عبادة الله سبحانه وتعالى، ليقيم أمر الله سبحانه وتعالى. يعني اللي متخيل ان المدينة راح غلبان، لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قط. هقول لكم لما ندخل في العهد المدني كيف كانت السرايا والغزوات، وكيف كانت التشريعات، وكيف كان العناد والعوائق والعقبات. مسألة المدينة أخطر بكثير، مجتمع المدينة أصعب بكثير. صحيح مكة كان فيها تعذيب صريح، المدينة كان أمر فيها مختلف شوية، لكنها لم تكن أبدا راحة. إعلان الهجرة، مكة أعلنت من يأتي بمحمد حيا أو ميتا، الخبر تسرب أن محمد في غار ثور، أو أن محمد في جبل ثور، أو في محيط جبل ثور. تخيل بقى البلد كلها بقت مخبرين، كله بيدل على كله، كله بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما عادش بقى اللي هو مجموعة هيخرجوا مع بعض، هو كل واحد عايز يطلع لوحده. أقول لكم حديث سراقة، لما جاءه الخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار ثور وتحرك فعلا، وجاء رجل وقال ومر على بني مدلج أو مدلج وهم قوم سراقة، وكان سراقة كبيرهم، عدى على قبيلة كده، فواحد شك كده قال الرجل ده شكله كده محمد، الناس دي شكلها كده من قريش، أنا مش عارفهم أوي بس شكلهم كده. فراح له سراقة قال له تعالى، أنا عارف، أنا النهاردة شفت على الساحل محمد وصاحبه. فقال له أبو سراقة يعمل إيه؟ سمع الخبر يعمل إيه؟ يقول له تعالى نروح؟ لا، ما لو قال له تعالى نروح يبقى احنا نقسم بالميت نقع علينا احنا اتنين. قال له لا مش هم، أنت أكيد فاهم غلط، الاتنين اللي كانوا على الساحل أنا عارف ده، أصلا خارجين بإذني، أنا مرتب معاه. وأول ما الراجل مشي قام قايل لمراته حضري الفرس، وقام واخد الفرس وطلع جري على إيه؟ على الساحل. إيه؟ مسلمين ناقة. انظروا كيف تحول المجتمع كله يبحث، المجتمع كله يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جميع الاحتياطات، خرج ليلا دون أن يخبر أحد، خلف علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب في بيته، جعل عامر بن فهيرة يمحو الأثار، جعل الأخبار تأتي، اطلع على الأخبار جديد بجديد، استأجر هاديا خريتا واستكتمه الخبر ودفع له مالا كثيرا حتى يكتم الخبر، ومع ذلك تسرب الخبر. ومع ذلك جاءت قريش برمتها الى جبل ثور وصعدت ساعتين. متخيلين ان هم صعدوا حتى اصبحوا بجانب الغار، اللي هو ابو بكر بيقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يعني هو واقف كده لو عمل كده ايه ده هم، يعني صعد في مكان على صخرة، هم داخلين جوه الصخرة ديت وهو صعد على نفس الصخرة الى الصخرة التي فوقها. ده مش واحد، ده مجموع. حصل خيانة ربما، الخبر اتسرب، اتعرف الموضوع. ابو بكر الصديق لما فوجئ بقريش على رأسهما حزن، اصابه هم، غير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن. انك تأخذ بالاسباب لكنك تتوكل على الله. قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن، مش لا تخف، ابو بكر ما خافش، ابو بكر حزن، حزن على ان قوم يريد بهم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الخير ويريد به كل هذا الشر. ثم استحضر معية الله، ان الله معنا. طمأن النبي صلى الله عليه وسلم قلب الصديق. يقول عمر لليلة من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر، يقصد هذه الليلة، يعني يقول ان ليلة واحدة قضاها الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصاحبه، اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون في معيته، ليقول ان الله معنا، اي مع النبي والصديق. النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه قال لا ليلة من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر، ليتني شعرة في صدر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن ان الله معنا. في رواية ان هم رواها ابن اسحاق وغير، ان كان في ان فتح في رواية جميلة في طيرانات في يعني اللي عايز يطير يطير، بس كلها ضعيفة. ان يقول لك فتح الغار، فتح بابين في الغار، باب له مدخل وباب مخرج اخر، وقيل فتح فاذا ببراق يقف على، يعني في بقى ايه قصة، في قصة الحمامة والعنكبوت حصلها بعض اهل العلم وضعفها كثير من اهل العلم، على ان جاءت حمامة، فحمامة وحشية زي صقر او نسر، فوقف على باب الغار وجاء عنكبوت فنسج على الغار خيوطه حتى ظنوا انه ايه انه لا احد يسكن في هذا، لكنهم كانوا قاب قوسين. وهنا لنا وقفة، انه احيانا تأخذ بالاسباب، انت بتاخذ بكل الاسباب، بتستخفي بكل حاجة، وفجأة كل الاسباب اللي انت خدتها فجأة هم عرفوا، هتعمل ايه؟ اوعى تثق، اوعى تبدو ثقتك في الله. لماذا وصلوا الى فم الغار حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان نجاتهم من عند الله؟ لماذا وقفوا على باب الغار وتحدثوا بصوت عالي ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، حتى يعلم ابو بكر الصديق انه ما اصبح في امان الا بالله، انه ما هاجر الا بالله؟ انك انت بتاخد كل الاسباب، يقول لك انا تعبت جدا، وتفاجئ تلاقي كل تعب ده راح حضر، بس انت كنت تعبت عشان ايه؟ عشان حاجه معينه، تلاقي ربنا بيديها لك. وبالتالي ليه ما انا كل الاسباب اللي انا خدتها فشلت حتى تعلم انها من الله. اذ كنتم مستضعفين تخافون ان يتخطفكم الناس في بدر، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في بدر ذكرهم الله بليلة الغار، ذكرهم الله به كيف كانوا خائفين، وكيف نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكيف أمنهم الله سبحانه وتعالى. أمر أبو بكر ابنه أن يتسمع ما يقوله الناس، وأمر مولاه عامر بن فيرة أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحها عليهما في الغار ليلا، وأمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحها في كل مساء. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وأمره أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر الذي ينام فيه، وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وذلك للتمويه. وأمر أبو بكر عامر بن فيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهو خارج من مكة. قال له: قول يا رب أنت من يدخل ومن يخرج، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي اجعل حركتي خروجا ودخولا بك ولك يا رب، واجعل لي من لدنك فقدت جميع الأسباب، لم يعد معي أي أحد ولن ينصرني أحد، من لدنك سلطانا نصيرا. هذا ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله وحده. قوله في الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الهجرة في سورة العنكبوت: قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا، هم دول كانوا مؤمنين ولا كفار؟ مؤمنين. الصحابة اللي هاجوا دول كانوا مؤمنين ولا كفار؟ ليه ما قالهمش يا أيها الذين آمنوا؟ ليه ما قالهمش يا أيها المؤمنين؟ قال يا عبادي الذين، يقول لك التعبير بالفعل يدل على التجدد والاستمرار، فكأنهم هذا الإيمان يحتاج إلى مزيد إيمان، فعبر عن الهجرة بالإيمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى لهم لو أنتوا عايزين تبقوا مؤمنين هجروا. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي هذه هي عبودية الله سبحانه وتعالى، فعبر عن الهجرة بالعبودية. بس أنا لو هجرت هتحصل لي مشكلة، أنا ممكن أموت لو هجرت، هيبقى عندي مشكلة أن أنا هاكل منين. فعالج الله سبحانه وتعالى عوائق الهجرة في نفوس الناس، قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لو أنت بتتكلم على الموت كله ميت، ومين مش هيموت؟ يقول لك أصل ده ممكن تؤدي إلى كذا. على فكرة اللي أنت بتتكلم فيه ده الناس كلها فيه، في الصلاح، والأحيانا لما تيجي تاخد خطوة للدين فتلاقي تلاقي عائق او هاجس جواك يقول لك ايه، اصل انا ممكن الناس ما تحبنيش، صح؟ فتقول له: طب هي الناس بتحب مين؟ طب ما انت لو بقيت فاسد برضو الناس مش هتحبك، اصل ممكن الناس ما تتبعنيش. فيقول لك ايه، طب ما هو انت برضو لو مشيت زي ما انت كده برضو الناس مش هتتبعك. فاحيانا الشيطان يجي لك في نقطة، او احيانا النفس بتأتي بنقطة في عائق من عوائق الطاعة، ان هو يقول لك: لو انا هاجرت هموت. فربنا قال له: كل نفس ذائقة، يعني انت لو عدت مش هتموت؟ كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت ثم الينا ترجعون. قال: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوي انه من الجنة غرفة تجري من تحتها الانهار. ان الله سبحانه وتعالى عبر عن الهجرة باعلى درجات الجنة، قال: خالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بعدما عالج قضية الأجل عالج قضية الرزق، يعني كان مشكلة في الهجرة في عائق من عائق الهجرة اللي هي الايه، الأجل، هموت. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: مسألة الموت مسألة منتهية، الكل هيموت، ورغبهم في ذلك. لو سافرت هسيب أصحابي، لو سافرت هسيب أهلي، طيب لو سافرت هتاخد $20,000. فيقول ايه؟ مع السلامة أصحابي. كان كنت بقول لي هبقى عندي ملعب. بقول لك أنا خلاص، ما أنا هسيب أصحابي عشان أشتري ملعب. طب ما أنت هسيب أصحابك تلعب مع مين؟ لك هجيب أصحاب تانيين، ما أنا عندي ملعب، الناس هتيجي. خلاص، ما أنا هو استعاضة عن إناث الناس أو عن وحشته في ترك الناس بالأجر. فإذا بالله سبحانه وتعالى يرغبهم في الهجرة بإيه؟ بالأجر الأخيرة وبالأنس بالله يا عبادي. وليس ذلك فقط، نعم أجر العاملين، ده مش أي أجر، ده أعلى الأجور. القضية الأخرى، العائق الرهيب من الهجرة، قضية الرزق. إن أنا لو سافرت عشان أقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو تتبعت، أو لو نفذت أمر الله سبحانه، استجبت الأمر الله سبحانه وتعالى في قضية الرزق، فمن أين أكل؟ تأكل منين؟ كفاية اثنين. نأكل منين؟ كفاية اثنين. فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فرد الله سبحانه وتعالى على كفاية اثنين، على الرزق، بإيه؟ بأن الله يرزق الدواب. فلا تقلق أنك لن تكون أصعب من الدابة. ليه لن تكون أصعب من الدابة؟ ليه؟ لأن الدابة لا عقل لها، لأن الدابة لا تستطيع أن تخزن الطعام، لأن الدابة لا تفقه ولا تفهم التاريخ والتجارب، لأن الدابة لا علم لها، ومع ذلك يرزقها الله. فلا تحمل هم الرزق، فإن المولود يولد برزقه. يقول لك أنا مش هخلف إلا إيه؟ إلا لما أكون غني. يا عم العيل بيجي برزقه، إذا كان في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله ونوعه، ذكر وأنثى، وشقي أم سعيد. ما تقلقش على الرزق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم. يا عم انت بترزق بالحمار بتاعك، بترزق بالجاموسة بتاعتك، بترزق بالدابة بتاعتك، بترزق بمن يعمل معك، بترزق بمن هو في كنفك، الله يرزقها وإياكم. فعالج الله سبحانه وتعالى قضية الرزق في الهجرة. ان انا خايف اهاجر عشان الرزق، ما تخافش، لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قال وهو السميع العليم. اختار النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الصديق، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور، وترك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كتاب السير في يوم الاثنين، يوم الاثنين برضو، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهاجر باتجاه المدينة. وكان في هذا أحداث شديدة. موضوع جماعة أن واحد يسيب بلده ويسافر مش بالطيران ولا بفلوس كتير ولا هو عارف هيروح فين، ده مسافر ومش عارف هو رايح فين، الصحراء طويلة كبيرة، ممكن يطلع عليه أي حد يقتله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر حتى يحقق أمر الله سبحانه وتعالى. وكان هذا إعلان أنه كان انتقال الدين من مرحلة الاستضعاف إلى أنه الدين له قلعة، أن للدين دولة، أنه يقام للدين كيان ينطلق منه أهل الإسلام. يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هيهاجر من مكة هيروح فين؟ هيروح المدينة. المدينة دي مكان مختلف تماما، لكنها لها أحكام مختلفة. واللي يتخيل ان الهجرة كانت مسألة هروب، لا، ما كانتش هروب، الهجرة كانت تحقيق عبودية، الهجرة مدرسة، مدرسة يعلن فيها ان الدين اغلى من اي شيء، ان لاجل الدين يضحى بكل شيء، انه لا يضحى بالدين ويضحى بكل شيء لاجل الدين. على ما تقعد تفكر كده، يا الناس دي عملت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان يهاجر؟ ابو بكر الصديق ضحى بيه عشان يهاجر؟ لما تذكر فقط تضحيات الصديق في الهجره، ان واحد ترك كل حاجه معاه، مش احنا بنقول مثلا واحد ماشي مع صحبة مثلا فاسدة, فبتقول له مثلا اترك الصحبة الفاسدة, يقول لك صعب اترك الصحبة الفاسدة اروح لمين؟ يعني مسألة بالنسبة لي خطيرة محتاجة مني تمهيد. يا عم دول هيودوك جهنم. انت متخيل ان ابو بكر الصديق مش ترك صحبة فاسدة, ده ترك حياة عدد قريش على اموال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على الرغم من ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام. انه صلى الله عليه وسلم في فترة الهجرة دي يا جماعة كم يوم؟ طب انت بتسافر من مكة المدينة في العمرة في كم يوم؟ تمام ده رائع. كم بقى يوم؟ اسبوعين. اسبوعين 11 يوما وثلاثة في الغار, 11 يوم في الصحراء. الاكل بتاع اسماء خلص, يعني لو انت متخيل الاكل هيستمر, الاكل مش معاهم اكل, مش معاهم اكل 15 يوم. فكان لابد من طعام, ومروا على مجموعة ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت قريش إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم. قالوا أي حد عنده مية, أي بير, لو محمد وصاحبه أو الدليل أو عامر بن فهيرة شفتوهم بيجيبوا مية قولوا بس هما فين. إعلانات في كل حتة. وأتوا على جبل ثور الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وطلعوا فوقه, وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أصواتهم, فأشفق الصديق وأقبل عليه الهم والخوف والحزن, وقال لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم, وبينما النبي صلى الله عليه وسلم منطلق إذا بالزبير عائد. الزبير ده مين؟ جزء أسماء. كان فين أبو الزبير؟ كان في الشام. فلا مين ساب البلد كلها وملقاش قابل نبع السلام وأبو بكر. انتوا رايحين فين؟ قالوا احنا رايحين مهاجرين. كان معاه هدوم فألبسهما ثيابا بياضة. قال لهم طب والله انا جاب لكم هدية, وايه واعطاهم الايه الثياب وتركهم. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وعندما حانت ساعة المقيل, الدنيا بقى في شدت الشمس في كبد السماء, وفي الوقت ده ما فيش حد بيخرج خالص في الصحراء. العرب عموما بتأيل, سموها ايه وقت الايه القيلولة. القيلولة ده اللي هو قبل الظهر او حول الظهر, يعني قبل الظهر بشوية او بعد الظهر. فالوقت ده ما حدش بيمشي فيه, وقت في غاية الحر. عندما جاء وقت المقيل بحث الصديق عن اي شيء يستريحون فيه شين طول الليل. الشمس طلعت والشمس بقت في كبد السماء وحرارة الشمس عالية جدا. فقال فاذا بصخرة طويلة لها ظل, لا صخرة كبيرة كده عند جبل. فقال نسرع شوية عشان ايه نقف تحت الصخرة حتى تنكسر حدة الحرارة او حدة الشمس. فنزلوا عندها وسوى أبو بكر بيده مكانا تحتها وبسط عليها فروة, وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام. أبو بكر الصديق اللي هو الشخصية المرموقة, الشخصية اللي لها مكانة, اللي لها وظيفة كبيرة, اللي ما بيقعد في مكة الا لما قابله من الدغنة قال اين يا بكر؟ قال اسيح في الارض اعبد ربي. قال ومثلك يخرج؟ يا ابا بكر ان مثلك لا يخرج ولا يخرج, انت اللي زيك مكسب لاي حد, انت ما ينفعش تخرج, ارجع معايا وانا احميك. ابو بكر الصديق ده بالمكانة دي بيشتغل ايه؟ بيشتغل خادم. خادم يعني بيسوي الارض وبيقلع الرداء ويحطه على الارض عشان النبي عليه الصلاه والسلام يقعد. مين اللي قاله يعمل ده؟ هو يفعل ذلك دين، هو يفعل ذلك حب، هو يفعل ذلك خضوعا لامر الله سبحانه وتعالى، هو يفعل ذلك ايمانا بان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي ينام وخرج ابو بكر يركب الطريق، حط الفجوه بتاعته وسابه ينام عليها، هو عمل ايه؟ وقف يراقب من بعيد، فاذا براع مقبل بغنمه الى الصخره، لا واحد راعي غنم كده ماشي يريد ان يستظل بالشجره، قال له تعالى انت رايح فين؟ قال له استظل، انت شايف الحاجه عامله ازاي؟ فتكلم معه ابو بكر ليعرفه، فعرف انه رجل من اهل مكه، فرضي اتفق معاه قال له بص انا هاخد منك شاه احلبها واخد منها اللبن. فقال له ماشي، فقال له طيب معلش نظف الشاه دي. ابو بكر برضه قال له نظف الدرع، الدرع بتاعه مش نظيف، فطلب منه ان ينظف الدرع قبل الحليب، وكره ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ وكان اللبن قد برد، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر بالرحيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف ابو بكر معه على راحلته. واذا سال احد ابو بكر في الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا؟ ابو بكر كان كثير الاسفار، فالقبائل عرفاه، بيعدي في الصحراء على قبيله سلام عليكم اخ العرب، يردوا ايه؟ اتفضل، عارفينه، فيقولوا هو مين ده؟ فكان ابو بكر يقول ايه؟ هذا رجل يهديني الطريق. قال لهم ده الايه؟ ده اللي انا ماشي وراه، هو مش هو، هم عارفينه وبالنسبه لهم النبي عليه ايه؟ غريب. فهو لما يتسال عن نوع سلام هيقول لهم محمد، هيروح يبلغه فيقول لهم ايه؟ هذا رجل يهديني الطريق، هو يقصد طريق الحياه. من منا يهديه النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحياه؟ يعني الكلمه دي لوحدها محتاجه درس. هذا رجل يهديني الطريق، من منا حياته على وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مين ليله؟ من طموحاته؟ من كلياته؟ من افكاره؟ من خريطه تضحياته واولوياته وفق حياه النبي صلى الله عليه وسلم، او وفق هدايه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين حياته على سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيحسب السائل انه يعني الطريق، وابو بكر يعني سبيل الخير. روى البخاري من حديث سراقه بن مالك انه مروا في طريقهم بحي بني مدلج، فراهم رجل منهم فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة، فقال يا سراقة إني رأيت أنيفا أسودة بالساحل، أو أسودة في الساحل، أي رجل بالساحل، أراها محمد وأصحابه. فقال سراقة عرفت أنهم هم، فقلت له لا لا لا ليسوا كذلك، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. قال له أنت الناس اللي شفتهم دولت حاجة تانية. ثم لبس في المجلس ساعة حتى انصرف الرجل، ثم قام فدخل داره، فأمر جاريته أن تجهز الفرس، ثم تجهز وتسلل إلى مكان فرسه فركبها وانطلق منها، فعندما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم عثرت به الفرس. في رواية حتى كان بينها حتى كان بينه وبين سلمة موضع فرس، يعني مسافة قليلة كأنها مترين مثلا، سراقة معاه حربة ورايح يأسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقع القوة. ليه؟ هو كبير القبيلة ومعنده معلومة ان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف هو أبو بكر الصديق، وهو لو دل عليهم بس، يعني لو راح بس قال لهم الحقوا هم دولت هياخد ايه؟ هياخد الدية. وانظروا كيف تحول لتاني موقف حتى يعلم الجميع أن الدعوة لها رب. يقول لك فلما اقترب سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم عسر الفرس، ليه عسر الفرس؟ عشان لم يأذن الله سبحانه وتعالى للفرس أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقع فرس وقع، قومه وقعد يضربه، يجي في أي اتجاه، يجي عند الاتجاه ده ويقف في الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على ناقته القصواء، قيل أنها هي نفس الناقة التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الناقة اللي اشتراها من مين؟ من أبو بكر الصديق، قيل هي الايه؟ القصواء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الناقة، على الجمل ده، ووصل عند الحديبية فوقفت القصواء، يحركوها يمين شمال مش عايزة تحرك. فقام الصحابة قالوا ايه؟ قالوا الجمل ده جمل سيء. قالوا خلقت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل. الفيل بتاع ابرهة لما جه يهدم الكعبة عمل ايه؟ جه قدام الكعبة وقف، اهدم اجري اطلع لخطوة الامامة بيطلعش. فالقصواء عند الحديبية وقفت، وكان هذا امر. فرس سراقة وقف، سراقة يضربه يقوم، يجري بيه يقف تاني يقع، حتى يعلم الجميع انه ما من ورقة تسقط الا باذن الله. انا عايز اقول لكم ان كان ممكن عادي جدا ارض تخسف بسراقة، مش في حاجة يعني. كان ممكن ملك الموت ينزل يقبض روح سراقة، كان ممكن ابو بكر الصديق يضربه بحربة، كان ممكن نبي صلى الله عليه وسلم يصارعه كما صارع كثير من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في معية الله. يعني نبي صلى الله عليه وسلم كل الأسباب دي أخذها، أنه ما من شيء له سبب إلا وأمر الله أهل الإيمان أن يأخذوا بالسبب. خذ بالسبب وملكش دعوة بالناتج، خذ بالسبب وانت مش عارف الناتج فين، واعلم أن النتيجة من عند الله. إنما صار خد كل الأسباب، وفجأة سراقة قدامه ومعه حربته، ومن ورائه قومه، ومن ورائه قريش. هنا وقف الفرس. نكمل بعد شيء إن شاء الله. صلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم بعد، توقف فرس سراقة عن الحركة، فنزل سراقة استقسم بالأزلام، فجاء بالذي يكره، يعني هو عايز يكمل، فعمل الاسهم بتاعته او الاقداح بتاعته، فطلعت على انه ايه؟ ما يلحقهمش، ولكن هو يرغب في المال، فقرر ان ايه؟ ان يستمر. قال فانطلق الى ان وصل مكانا يسمع منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يركز ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وهو الموقف بهذه الخطورة وبهذه الشدة، إنه صار منشغل بإيه؟ بالذكر الدعاء. يعني ما كانش قاعد خايف وهيعملوا ويسووا، وكل ما يمر على قوم يخاف منهم خالص. احنا ماشيين لله ومهاجرين لله، منشغل بالدعاء، منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. حتى ساقت يد الفرس في الأرض حتى بلغت ركبتين. الفرس غرس فين عبات تغيس؟ لما عبات تغيس محتاج تفكر. هو الراجل الفرس غرز لحد ما ركبتين في الارض، فنزل عنها ثم ذاجرها فنهضت، فانتزع الفرس يديه من الارض، فاذا بدخان كالاعصار. قال فعلمت انه ممنوع. سراقة فهم بعد ما الفرس وقع منه مرتين وغرس في الارض وجاءت سحابة فيها غبار يعمي عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، انه مش هيصل اليه. قال وان امره سيظهر، فناداهم بالامان. تخيل سراقة جاي عشان يأسرهم او يدل عليهم، فاذا به يا محمد الامان الامان. قال له أمني، انت معاك حاجات ممكن تموتني، أمني. فناداهم بالأمان. سراقة اللي بيناديهم بإيه؟ بالأمان. إياك أن تخف وأنت مع الله، يعني لا تخشى أحد وأنت مع الله. خب الأسباب واعلم أن الأسباب معتبرة، لكن الله غالب على أمره، لكن الله هو من يسبب الأسباب وهو من يعطي النتائج على الأسباب، فلا تتعلق كثيرا بالأسباب. خدها لأن ربنا أمرك بها، مشان هي بتعطي نتائج، لأن النتائج من عند الله سبحانه وتعالى. يعني سراقة كما روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يلحق أحد من أهل مكة بنا إلا سراقة بن جعش أو سراقة بن مالك من بني مدلج، إن هو الوحيد اللي لحقهم. لما لحقهم لحقهم عشان يأسرهم أو عشان ياخد الايه، ياخد المال. وإذا بالصديق يقول يا رسول الله هذا سراقة بن مالك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخف إن الله معنا. إنما أصلا في غاية الاطمئنان، قال له إن الله معنا. فإذا بسراقة يقول يا محمد الأمان الأمان صلى الله عليه وسلم. فوقفوا فركب فرسه حتى جاءهم. لما قال له الأمان إنما أصلا قال له تعالى، فالفرس جه. ووقع في نفسي حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أنه سيظهر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قومه قد جعلوا فيه وفي أبي بكر الدية. قال له أنا كنت جاي أقول لكم بس معلومتين، ده هم عاملين إعلانات هناك أن في دية. طبعا ده معنى إيه؟ معنى أن أنا هسيبكم ومش هقول عليكم، بس أنا مضحي بالدية. ففهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انا بس قبل ما النقطه تفوتني، هو انا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ او يردف الصديق على نفس النقل. طب هو مش كانوا معاهم نقطتين؟ طب الثانيه كان فيها مين؟ طب هو يعني ليه معاهم نقطتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف يركب على واحده والثانيه فاضيه. طب ما يدوها لما كل واحد يركب على نقل. هو اصلا استاجر او اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ايه ناقتين. هيقول لك انك لما يكون مستأجر واحد عامله حلو، ما تعملش راجل ده خدام، ده اجير ومش واخد اجرته، بل حتى لو كان عبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خوالكم، اخوك انك تعامله معاملة حسنة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ناقة لعامر بن فويرة، ليه عبد الله بن راكت معذرة وعامر بن فهير، ان هما يبقى اتنين واتنين. طب ما ممكن يقولهم يمشوا، واحد خدام والتاني دليل وهو قابض، يعني انت مش دي شغلانتك وانت خدت فلوسك فيها، خلاص الموضوع خلص. لكنه حسن المعاملة، لكنها حسن العشرة، لكنه حسن الخلق، لكنها المعاملة الطيبة، لكنه الاحسان في المعاملة. شو لك انا مجاله خلاص احنا ناكل احنا الاكل وهو نجيب له الباقي، ياكل بقى هو الاكل، يقول لك هو ياكل زي ليه. بيحصل ده على فكره. النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. النبي قال لما سراقه قال له الامان الامان، امنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول سراقه الى حارس، الى رجل ياتي بالاخبار. قال له انا اقول لك ده مكه عملت دية عشان من يدل عليك حيا أو ميتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، أو بشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. قال له إن الله سبحانه وتعالى سواري كسرى، كسرى ده ملك الفرس أو كسرى غيره. قال له وفي حد تاني اسمه كسرى؟ كسرى ده اللي هو بتاع الفرس، اللي هو الرجل الكبير ده اللي هو كبير مملكة الفرس اللي بتملك نص العالم. النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بسواري ايه؟ كسرى. وهذه روايه البشرى في بسواري كسرى فيها ضعف، غير انه اوردها يعني حديث سراقه في البخاري، لكن زيادات البسه وسواري كسرى ده فيها ايه؟ فيها ضعف. قال فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، الروايه الصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الامان. يقول لك لما في فتح مكه كان كل الناس بتهفر، والنبي عصام قال من دخل دار ابي سفيان فهو ايه؟ آمن. فجاء سراقة ومعه عقد الأمان. النبي عليه الصلاة والسلام عقد أمان ليه؟ لسراقة أمنه. فسراقة قال اكتبه لي. لما شاف الفرس مرتين بيسقط وشاف السحابة قال علمت أنه ممنوع وأن أمره إيه سيظهر. فقال الأمان الأمان، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اكتبه لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابن فويرة وقال إيه اكتبه له. فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سراقة بن مالك أن له ليه الأمان. في رواية بقى اللي هي إيه وأن له سواري كسرى. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل سراقة بإيه بهذه الورقة أو القطعة من الرقعة المكتوب عليها ليه الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. فأعطى لسراقة أو لا فأمن إيه أمن سراقة. ولما فتحت كنوز كسرى وسقط ملك كسرى الفرس وجاءت الكنوز والخزائن من عند كسرى إلى عمر بن الخطاب، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نادى عمر قال أين سراقة بن مالك؟ فإذا برجل كبير السن طاعن لا يستطيع أن يمشي، واحد خلاص بقى سنه كبير جدا. فقال أنا. فقال هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليك، وألبسه إيه سواري كسرى. دي أنا قلت لكم اللي فيها إيه فيها ضعف. قال فركب فرسه فوقع في نفسه حين لقي من الحبس أنه سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم قد جعلوا فيه وفي بكر الدية، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس، وعرض عليهم الزاد والمتاع، ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يخفي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له ولك إنك شفتنا. وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة من جلد ثم مضوا. قال البخاري أن الصديق قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك من جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا. أنا قلت لا تخف ولا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، لا تحمل هم مطلقا وأنت مع الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. آخر حاجة أقول لكم النهاردة في قصة الهجرة، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه وترك مكة ومر على قبائل كثيرة حتى وصل إلى خيمة أم معبد. ويعني دور قصة أم معبد قصة مشهورة لأنها هي من وصفت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الست ديت لها مكانة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن من أشهر الأحاديث الذي فيه دقة وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم معبد، وقصة أسماء بنت الصديق، وأنها الوحيدة التي استؤمنت على السر وأنها ضحت. تعرفين أسماء يا جماعة هجت إمتى؟ هجت إمتى أسماء؟ هجت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق ببضعة أيام. هجت وعندها وهي في الشهر كم؟ دخلت الثامن. لما وصلت المدينة كانت في أول التاسع ولدت، فكان أول مولود يولد في الإسلام ابن أسماء والزبير بن عوام، عبد الله بن الزبير بن العوام. إن تخيلوا تضحية المرأة عاملة إزاي، تخيلوا دور المرأة في إقامة الدين. يعني تخيلوا تضحية أسماء، إن المرأة دي اللي هي أسماء بنت الصديق، انظروا إلى دورها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انها سميت ذات النطاقين، انها تحملت مهمة شاقة جدا لا يستطيعها الرجال، وهي في موقف في غاية الضعف، ان واحدة حامل وجوزها مسافر والموقف خطر وفيه خوف وابوها مهدد، ومع ذلك شجاعة اسماء تغلبت على كثير من المحن وتخطت كثير من العقبات حتى يصل إلى أعلى الدرجات في التضحية. والموقف الآخر موقف أم معبد. النبي عليه السلام هو أبو بكر الصديق ماشيين فمفيش أكل، فمر على خيمة فيها ست عجوز وعندها غنم، غنم يعني هزيل عايش في الصحراء، دايما راعي الغنم وظيفة تحتاج إلى قوة. ليه تحتاج إلى قوة؟ عشان يتنقل حاجة تانية غير التنقل؟ مكس في الصحراء، الحراسة، ممكن يطلع لأي حد يا أخي ياخد أنا ويمشي، هينام في الأرض، السماء هتمطر عليه فجأة، فجأة الجو هيتقلب من ساعة لسخنة ومن سخن لساعة، فجأة يطلع عليه قطاع طريق، فجأة يطلع عليه أسد أو ذئب في صحراء أو ضبع أو مجموع الضباع أو شوية قرود. مسألة صعبة جدا. حاجة تانية مش عارف هيكل منين، انه بيبحث متوكلا على ربه. ان واحد بيجي في الصحراء بيدور على المرعى، ممكن هو بيأكل معاه الغنم بتاعته بترعى، يوم واحد يقولك هل المرعى ده بتاعنا، يدخل في مشكلة. دائما يسكو ربه، واحد متوكل على ربه. عشان كده امام النبي الا ورعى الغنم. ام معبد ده ست غلبانة كبيرة في السن، هترعى غنم ازاي دي؟ هتمشي في الصحراء فين دي؟ فعادها جنبها ايه؟ شوية الغنيمات بتوعها. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في مسيرة ذلك بخيمة ام معبد الخزاعية، فسألوها اذا كان عندها طعام، فاعتذرت بالجذب. ثم الله يعني نشفة جذب قحط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شاه قرب الخيمة فسألها عنها، قال لها: الشادية خوف ده بتاعك؟ هزيل، شاه هزيلة. فقالت: خلفها الجهد. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: هل تأذنين أن أحلبها؟ فأذنت له. فقالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على ضرعها وسمى الله وقال بسم الله، ثم دعا فدرت، فدعا بإناء فحلب فيه فسقاها حتى رويت. النبي صلى الله عليه وسلم لما حلب الشاه أول حاجة عملها إيه؟ ما شربش هو، شرب أمه بعض. فسقاها حتى رويت. ثم سقى أصحابه، مين أصحابه؟ الثلاث، أبو بكر الصديق وعامر. ما تكون بتقدم أكل يبقى خليك آخر واحد تأكل. ثم شرب وحلب فيه ثانيا، يعني بعد ما نقصم شرب حب ان هو يكرم المرأة، فحلب في الشاه، حلب في الإناء إيه؟ ثانيا، حتى يترك لها إناء إيه؟ كامل. وتركها لها، تركه لها. ثم ارتحلوا، فجاء زوجها لقى لبن في الإناء، لا ايه ده، احنا عندنا لبن، هو ايه اللي حصل؟ فحكت له المشهد الذي رأته. ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، دايما استنبه يركزوا في التفاصيل دايما، يعني دي حاجة معروفة، يعني دي غير الرجالة بيهتموا بالمجملات واستنبه يركز في التفاصيل. المرأة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، أن الآن أنت تستطيع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف أم معبد. يعني ممكن المرة القادمة نقف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ونصف النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن أحد يشوفه في المنام لما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرى هيئته. نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأني أحدكم في المنام فإنه إيه؟ رأياني فإن الشيطان لا يتمثل به. هو أنت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم هتعرفه أصلا؟ متعرفوش ليه؟ متعرفش وصفه. فجاء زوجها أبو معبد فرأى اللبن وعجب من ذلك، فأخبرته بالذي حدث من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي. فوصفته له، فعندما وسمع الوصف قال: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمري ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وعلى الصوت في مكة أن محمد قد خرج خارج دائرة البحث. مرت أيام، عدى بقى أكثر من 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، مكة بتبحث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من دائرة بحث مكة، واقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكان الهجرة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده يا جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. مين اللي موجود لسه في مكة؟ أسماء بنت أبو بكر الصديق ذات النطاقين، عائشة بنت الصديق، آل الصديق يعني، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد، دول موجودين فين؟ في مكة. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، وكانت المدينة قد تجهزت وقد تجهز أصحابها لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد لأكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.